الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إبراهيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي حمرية قال أخبرنا سعيد بن أبي حمرية قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا زيد بن عبد الله بن أبي نمر عن دريد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت في بيت ليلة والنبي عند دهر ينظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان قد حدث النبي صلى الله عليه وسلم حاحي ساعة ثم رقد، فلما كان في الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات إلى قوله تعالى: لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بذلك الصلاة ثم أذن بذلك الصلاة وصلى ركعتين فخرج فصلى لنقصه. جميل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا قال أخبرنا شريك بن شريك قال أخبرنا شريك شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند ميمونة ليلة والرسول صلى الله عليه وسلم عندها لأرى كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل أو بعضه قعد فنظر إلى السماء وتلا إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب، ثم قام واستنى وصلى 11 ركعة فأذن بلال فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح ثم خرج فصلى بالناس. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. المراد هنا كلمتنا الكونية، أي قضى الله سبحانه وتعالى لعباده المرسلين أن يكونوا منصورين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما قضى الخلق كتب عنده، لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. يريد أن كتب بمعنى بمعناها، لكن أن الله عز وجل قضى هذا وقدره من ذلك الآن، أن رحمته تغلب غضبه وتسبقه. وكلمة الله عز وجل شرعية وكونية، فالكلمات الشرعية كالقرآن الكريم، والكلمات القدرية قضاؤه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يغادرهن بر ولا فاجر. فالكلمات التي لا يغادرها بر ولا فاجر هو القضاء والقدر الذي ينفذ على كل بر وفاجر. أما الكلمات الشرعية فقبلها المؤمنون ولم يقبلها الفجرة، وقوله إن رحمتي سبقت غضبي هذا من رحمة الله عز وجل بخلقه، حيث أنه جعل رحمته تسبق غضبه. فكم من مرة يكون الإنسان قد استوجب عقوبة الله ويمهله الله جل وعلا ولا يعذبه، فهذا بسبب أن رحمته سبقت غضبه. فكم من الأشياء الله عز وجل يعافي أبدانا ويرزق وينزل الغيث ويعطي من فضله ما يشاء لمن قد استوجب العذاب، ويمهلهم لعلهم أن يتوبوا ولعلهم أن يرجعوا. هذا من رحمة الله التي سبقت غضبه، نسأل الله التوفيق. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. هذا سائل يسأل: ما حال حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأكل على الجنابة، وقال إنه يورث الفقر، ما مر بي ولا أعرفه، الله أعلم. إلهنا بارك الله فيكم.